قرة عين لي ولك

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي موسى One man.